امرأة تركت الدراسة وتزوجت في نفس الوقت ثم طلقها زوجها في نفس الوقت وجاءت الامتحانات وكانت سجلت في تلك الحالة وقررت مواصلة الدراسة حتى تنسى هذه المشاكل وأجبرتني على الذهاب بدلا عنها بدون علم المدرسين وقمت بأداء الامتحان ومواصلة المذاكرة احتراما لها فهل علي وعليها إثم في هذا العمل؟ لا شك أنك آثمة وأنها آثمة وأن الشهادة غير صحيحة، وبالله التوفيق.